أسأل سماحة الشيخ، لو تكرمتم، هل القراءة بين الأذان وبين الإقامة أم يستحسن أن تسبق الأذان؟ كله خير، كله طيب، القراءة بين الأذان والإقامة فلا بأس، وإن تحرى الدعاء وترك القراءة فلا بأس، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة ترجع إجابته كما في الحديث، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فإذا خص هذه الجلسة بالدعاء بين الأذان والإقامة دعوات جامعة هذا طيب وترجع إجابته، لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وإن اشتغل بالقراءة على وجه لا يؤذي من حوله من المصلين أو القراء قراءة هادئة لا يتأذى بها من حوله ولا يشوش على من حوله فكل ذلك حسن والحمد لله. وإن قرأ مكر وقرأ قبل الأذان حصل فضل مسابقة والتمكين للصلاة، فيكون هذا مسابقة وغير التمكين ويحصل مزيد من الفضل في انتظار الصلاة وفي قراءة القرآن، كل هذا له خير عظيم وفضل عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا.